السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حي الله هذه الوجوه وهذه القلوب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويجعله شافيعا لنا يوم القدوم عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بركات العلم النافع وبركات العمل الصالح. نتكلم اليوم عن خاطرة أيضا من خواطر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه المبارك الوابل. وكنا تكلمنا عن آية النور، وهو استطرد فيها قليلا. نبدأ إن شاء الله من صفحة 149. يقول عن النور الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن: وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالوحي. هذا كلام النفيس. بيقول إيه بقى؟ بيقول الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على نور. هذا النور هو نور الفطرة، كل واحد فطره الله سبحانه وتعالى على فطرة. يعني الناس مفطورة على كره الظلم، والناس مفطورة على كره السرقة، دي فطرة. هذا نور، هذا النور أتمه الله سبحانه وتعالى بنور الوحي فصار نورا على نور، فأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام، والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة فصار نور على نور فأشرقت منه القلوب. نسأل الله أن يشرق قلوبنا بهذا النور، واستنارت به الوجوه. الأرض يوم القيامة أشرقت بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، وفي الدنيا تشرق القلوب بوحي علام الغيوب. كلما اقتربت من الوحي كلما انتشر ضوءك، وكلما استنشق من حولك عبير أنسك، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح. ودي الحياة الحقيقية الأبدية. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى، كما يقول ابن عطاء. يعني عاوز عز لا يفنى، خلاص بلاش بقى كل شوية تستعز بعز يفنى. أنا عندي عربية، أنا ابن كذا، أنا ابن فلان، أنا ابن علان، أنا معايا مهنة كذا، أنا صاحب أكبر صفحة على النت. يا ابني ده عز سيفنى، أنت ليه بتستعز بيه كده ومبسوط بيه وتفتخر بيه؟ ده واضح أنك مش ما بتلعبش، ومش هدفك العز الذي لا يفنى. فإذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. هي دي الحياة الحقيقية والله، حياة الأرواح. وأزعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة لحياته. ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا الذي يطمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها للقلب نسبة المرئيات إلى العين. طبعا ابن القيم بيتكلم في حتة بعيدة خالص، وبيتكلم في بعد مختلف، يقول لك بقى انها تصل ليك الحال انك تشهد الاسماء والصفات وانك تعيش مع الله سبحانه وتعالى. وهذا المقطع الصفحتين الجايين دول حاجة عالية جدا، وهو بيتكلم بقى ايه، ان الانسان يعيش مع الله سبحانه وتعالى، ويعيش مع اسماء الله سبحانه وتعالى، ويعيش مع صفات الله سبحانه وتعالى، فيكون في الدنيا عايش وجسده على الارض، ولكن روحه تتطلع الى السماء، حياته فوق مشغول بالله سبحانه وتعالى، مشغول بالاول، مشغول بالاخر، مشغول بالظاهر، مشغول بالباطن، مشغول بالاول. ابن القيم لي خاطره جميله كان ذكرها في طريق الهجرتين، هو بيتكلم على بعض الناس عما بيشهد اسماء الله وصفاته، فكان بيتكلم عن اسم الله سبحانه وتعالى الاول والاخر، فيقول بعد ما يعني يذكر انك تتعبد الى الله باسم الله الاول، الاول ده اللي هو الذي ليس قبله شيء، ماشي ده المعلومه. طيب انا عاوز اعيش مع الاسم ده، والاخر الذي ليس بعده شيء، عاوز اعيش مع الاسم ده، ازاي اعيش مع الاسماء دي، وازاي اسافر بقلبي فيها؟ بيقول ايه بقى؟ التعبد ان تعامل كل اسم بمقتضاه، ان تعامل كل اسم بمقتضاه، فتعامل سبقه باوليته كل في كل شيء، وده هنشرحه دلوقتي مع كلام ابن القيم في الوابل، هيبان اكتر واكتر، لكن ركزوا معايا لان الكلام نفيس، والكلام ده يا جماعة بيحتاج قلب يعني بكر كده، قلب مش مشغول، قلب غير مشتت، صاحي كده رايق، لكن القلب الممدد لأ. فبيتكلم عن التعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى، والإنسان عم بيعيش الأسماء دي مفترض يعيش إزاي. فبيقول لك النهاردة لو أنت هتتعبد بسم الله الأول، إنك تلتفت إلى من الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام، مين اللي تفضل عليك وإنت زمان لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام، إنك تيجي اسمك عبد الرحمن وإنت تيجي اسمك صفية، مين اللي وسمك بسمة الإيمان؟ مين بقى ان شاء الله؟ انت كنت عملت ايه؟ ايه اللي انت يعني قول لي كده، ايه اللي انت قدمته عشان ربنا يختارك انك تكون من اهل الايمان ويسر لك طاعه الرحمن؟ من الذي شفع لك؟ طيب مين اللي توسط لك؟ عملك؟ طب حد من قريبك؟ من الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ أنت كنت شيء ولا ما كنتش؟ أنت كنت شيء لكن غير مذكور، ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين، الله أكبر، وأقطعك في ذلك الغيب عملات المؤمنين. أقطعك دي يعني ادهلك مجاني بلا سبب منك، والله لا أنت تعبت ولا أي حاجة، فعصمك عن العبادة للعبيد. كتير في نفس سنك النهاردة كافرين بالله، كتير في نفس سنك بيعبدوا المخلوقين، كتير من النساء النهاردة الإله بتاعها دين النسوية، دين يعبد من دون الله. طيب إزاي الدين ده بيعبد من دون الله؟ إن هي بتشوف إيه التشريع الجديد لهؤلاء، إيه القوانين اللي دول هيقولوها. طيب قانون رب السماء مش فارق معايا ولا يهمني، زي عجبني محامي هو بيتكلم في قوانين الأحوال الشخصية، القانون في أمر الزنا، لو واحدة شافت زوجها مع واحدة في وضع غير لائق، لو النهاردة بعتت الشرطة لي لقوها زوجته يتسجن و50,000 جنيه، لأنها ما كانت عارفة الأولى. طيب لو لقوها مش زوجته، يلا براءة، سبحان الله. طب ده دين مين؟ ده دين مين؟ وعقل العقل اللي عمل الكلام ده؟ القانون بيقول ان المرأة لو شافت واحد او شافت زوجها مع حد مش بيديها ان هي تقدم شكوى. طيب ليه مش بيديها؟ لانه لم يفعل هذا على فراش الزوجية. دي الحالة الوحيدة اللي ليها تروح تحكم بقى، ان يكون عمل الكلام ده على فراش الزوجية. لكن لو عمله على غير فراش الزوجية مش بيديها ان هي تهمل. ففي ناس عندها يا جماعة، ليه عم قلت انا كلمة دين المخلوقين ودين الافكار ديت، وان في ناس بيتدينوا؟ لان يا جماعة هو ده الالتزام، ادى له الخلق والامر. مين اللي بيحكم؟ اللي خلق. مين اللي يأمر؟ اللي خلق. طبعا مدنك النهاردة ليه النهار ماشي وراء تشريعات انسان لم يخلق؟ يبقى ده هتصرف له جزء من العبادات بعد كده. وأخطعك في ذلك الغيب عملات المؤمنين فعصمك عن العبادة للعبيد. فشوف كم واحد النهاردة بيعبد الوسن، كم واحد النهاردة بيعبد البقر، وتلاقيه دكتور وحاجة كبيرة قوي، ويقول لك طلع الأمر ونزل مش عارف فين وراح فين، ويلاقي حاجة زي كده يقول لك لا دي إلهي، أنا ما أقدرش أتجاوز لأنه إلهي معدي دلوقتي. تبص له كده وانت قاعد يضحك من هذا الكلام الصبيان. طيب ايه اللي خلى الصبيان يضحكوا من هذا وهذا الانسان فتن؟ سبحان الله. هو الاول فعصمك عن العبادة للعبيد، واعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد. سبحان الله، ربنا جعلك حر انك تلتزم العبودية لانسان مخلوق، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سوى. يقول فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها. يا سلام. يقول لك وجه وجهة قلبك للي عصمك من السجود للصنم. والله يا جماعة سيدنا إبراهيم عم بيقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، كم واحد فيكم قال الدعاء ده وقاله بقلب كقلب إبراهيم من الوجل وهو خايف؟ قول يا رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا رب أنا خايف، رغم أنه هو اللي هدم الأصنام وهو اللي بنى الكعبة، أو مع ذلك خايف على قلبه. ويجي يدعي يقول له اجعلني مقيم الصلاة. طب النهارده الناس اللي بتصلي، وانت بتصلي قلت لربنا يا رب اجعلني مقيم الصلاة؟ احنا للأسف بنسرح، احنا سرحانين كتير. انت لابسة نقاب النهارده، في يوم الايام دعيتي ان ربنا يا رب اتم علي نعمة الحجاب والستر. نعمة الحجاب، انا محجبة، انا مستورة. سبحان الله، بننسى كتير وبنسرح كتير. عشان كده ابن الجوزي كان ليه كلام جميل في موضوع السرحان ده، في موضوع الغفلة، فكان كلامه بيقول تيقظ يا غافل وانهض ببدارك، فما لك لأهلك وأنت ضيف بدارك، واستدرك قديمك وأصلح بالتقى حديثك، وامنع لسانك اللغو واجعل الذكر حديثك. كلام جميل، بيقولك تيقظ يا غافل، انهض انهض. انت لغاية امتى هتدنك سرحان؟ منزلة اليقظة دي اول منزلة السائرين يا الله. انك تصحى اول ما تطلع عشان تروح العمل، اول حاجة هتعملها ايه؟ انك تصحى. حاول انك تذاكر، اول حاجة تعمل فيها ايه؟ انك تصحى، صح؟ فاول حاجة في الطريق ربنا انك تفوق. يا ابني فوق، يا ابني الناس بتموت، يا ابني انت هتموت، يا حبيب قلبي اصحى، يا اختي اصحي، فوقه منزلة اليقظة. وهو انزعاج القلب من رقدة الغافلين، صح؟ انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ان هو القلب انزعج لانه انتبه، فحس ان هو قاعد وسط ايه؟ ناس ضيعة بطالة. الى متى في حب البطالة منكمش، وبلذات الكسل خزلال دهش، وإذا فات الهوى بت من الحزن ترتعش. إلى متى بقى إن شاء الله؟ إلى متى تدنك في البطالة منكمش قاعد وبلذات الكسل خذلان دهش؟ طيب ولو فات الهوى، فات حاجة من نصيب الدنيا وكان نفسي فيها، بت من الحزن ترتعش. أما رأيت ذا مال وأمل لم يعش؟ إيه، ما شفتش الكلام ده قبل كده ولا إيه؟ ما شفتش واحد كان عنده فلوس وعنده أمل وبقول لك بكرة هروح وأعمل كذا وعنده لم يعش؟ أما شغلك الموت عن زخرف قد نقش؟ الموت مش بيشغل ناس كتير جدا عن زخارف الدنيا؟ أما تعلم أنك للموت في القبر تفترش؟ أما تحذر يوما لا تجد الماء من العطش؟ عجبا لموقن بالقيامة لم يجع ولم يعطش. والله عجبا، سبحان الله. عندما تسمع هذا الكلام أول حاجة تسمعها يا يعني ما تشتتش نفسك، يعني عم تسمع الكلام ده. أنا الصراحة بستغرب من اللي قاعد يبحث على النت ويدنه يروح يدور على الكلام ده فين، يبقى مشغول جدا بتسجيل الحتة ديت ومش عارف ايه. يا جماعة انشغل بتسجيلها في قلبك، يا جماعة متع قلبك، متع عقلك، خلي قلبك يشرب، خلي عقلك يشرب، ما تنشغلش بما يشتتك. فبيقول عجبا لموقن بالقيامة لم يجع ولم يعطش. إخواني، أنا الآن الرحيل وما عندكم خبر. خلاص يا جماعة، العربية بتحمل بتقول الرحيل الرحيل، أنا الرحيل وما عندكم خبر. بعض الناس يقول يا هو الدرس ماله كده بيذكرنا بالغفلة والموت. هو انت فاكر النهاردة عم يجي إعلان الجدول بتاع الامتحانات ينزل؟ هو انت مش هتمتحن؟ بعض الناس يقولك مش عاوز ابص على الصفحة. ليه؟ خايف ابص على الجدول. هو حضرتك اما ما تبصش على الصفحة ده لو ما فيش نت خالص هو مش هيبقى في امتحان ولا ايه؟ امتحان هيبقى موجود والناس هتمتحن والحد الجاي كله هيمتحن، فانت هتمتحن. فالصح انك تشكر وتحمد الله انك بتسمع الكلام ده. ليه؟ لان يا جماعة اللي بيعرف ان في امتحان بيذاكر، فاكتر واحد داخل الامتحان رايق وعنده ثقة. مين اكتر ناس بتضطرب اللي اتضحك عليهم وقال لهم بيقولوا هينجحوا الكل ويفاجئ يوم الامتحان ان مش الكل هينجح؟ يا وانت داخل امتحان الفيزياء تالتة ثانوي ومرة واحدة تفاجئ ان كل الطلبة كانت بتذاكر وانت لعبت على ان السيستم هيقع، ولا لعبت على ان هينجحوا الكل، وتفاجئ القرار الاتي: الامتحان 4 صفحات وفي كل المنهج وفي اسئلة صعبة، وتفاجئ انك محتاج تحل والناس كلها شغالة ومنحنية بظهرها عمال تحل وانت مش بتحل، ومرة واحدة تفاجئ ان جايين يسحبوا الورقة والطالب كله مبسوط وبيدي الورقة للايه؟ للمراقب ويقول له اتفضل وبيبتسم ليه وبيقول له شكرا جزاكم الله خيرا، والتاني عدم يعيط. هو ده يا جماعة، ورقتك هتتسحب، ورقتك ديت وقتك، ورقتك ديت عمرك، وانت قاعد بتكتب وقاعد بتحل في يوم من الايام هياخد منك الورقة. في واحد قاعد ماسك الورقة وعمال يرسم ويعمل انهار واشجار ومبسوط وبيلون. لوني براحتك في حياتك وامشي براحتك وامشي عكس اتجاه السير ومش معاك نمر، بس خلي بالك في كمين، وكمين شديد جدا. الكمين ده عسكر الموت ينتظرونك، جنائز الغد تتنفس اليوم. أنا الرحيل وما عندكم خبر. إلى كم توعظون ولا تتعظون، وتوقظون ولا تتيقظون، وتتعبون الناصح ولا تقبلون، ويكفي في البيان رؤية الأقران يرحلون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أكلفتم ما لا تطيقون؟ لا والله. أكلمتم بما لا تفهمون؟ لا والله. ما لكم عن مآلكم معرضون؟ ما هذا الفطور وأنتم سالمون؟ ما هذا الرقاد وأنتم منتبهون؟ تحسبهم أيقاظا، لكن سبحان الله، كم مؤمل إدراك شهر ما أدركه، فاجأه الموت بغتة فأهلكه. كم ناظر إلى صومه بعين الأمل، طمسها بالموت بالممات كف الأجل. كم طامع أن يلقاه بين أترابه، ألقاه الموت في عقر ترابه. الواحد بقى ما يعيش المعنى ده ويفوق، يبقى الكلام ده جميل ويبقى رايق ومبسوط. عشان كده يا جماعة، أهدى الناس وأكثر الناس هدوءا أهل الآخرة. فابن القيم بيقول لك: فسل الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم، أن يتم عليك نعمة. هو ابتدأها، لأنك أنت ما تقدرش أنت اللي تتم النعمة. والله سبحان الله، شوفوا دعاء هارون وهو وسيدنا موسى وهو بيقول: هارون أخي، أنت عاوز هارون؟ اجعل لي وزيرا. طيب بس أنا عاوزه من أهلي. ماشي، هارون حاضر، هارون أخويا حاضر، أشدد به أزري، أنا عاوزه عشان يشد بإيه أزري وأشركه في أمري. طيب ما أنت قلت خلاص هارون أنا عاوزه معايا، هدهولك هو هيعمل الحاجات دي كلها. لا، أنت عاوز تفاصيل. عشان كده ربنا يا جماعة بيحب منك كده، إنك تقول له: يا رب يا رب رجع لي الصحة عشان أصلي وأقرأ القرآن، يا رب اديني فلوس عشان أتصدق، يا رب اديني يعني نفس لينة عشان أصلح ذات البين، يا رب اديني كذا عشان كذا. مهم المعاني دي يا جماعة، إنك تقول أنا عاوز كذا وتفصل فيها. أنا عاوز ولد يرثني. طب ما خلاص ما معروفة إنك خفت الموالي، خلاص. لا، أنا عاوز ولد ياخد علمي وياخد علم آل يعقوب. سبحان الله، إنك تفصل. عشان كده بتقول: يا رب اغفر لفلان، يا رب اشفي فلان، ينكأ لك عدو ويمشي إلى الصلاة. يا رب أنا عاوز فلان ده تشفيه، عشان ده بيغيظ الإيه المجرمين والأعداء، وفي نفس الوقت بيروح يصلي. فأنت أما تطلب حاجة قول له: يا رب أنا عاوز ولد، الولد ده يفرحني ويحفظ القرآن، والولد ده يكون بيصلي وبيحب النبي ويتكلم عنك، ويتزوج بنت صالحة ويخلفه أولاد يكونوا دعاة ويحموا هذا الدين. والمعاني دي جميلة إنك تعيشها، ربنا بيحب كده، ربنا يحب منك إنك تفصل في الدعاء. بعد ما يخلص خالص يقول له: إنك كنت بنا بصيرة. ربنا بيحب منك إنك تتوسل أنه يبصرك وإن هو مطلع عليك. يا رب أنا تعبان وأنت شايف، يا رب أنا كنت في مشوار وتعبت خالص، يا رب إنك تعلم إن المشوار ده أنا كنت رايحه لأجلك ولم أوفق وفهموني غلط، يا رب يصل ليهم فلان يفهمهم صح وإن هم كذا وكذا وكذا. التفاصيل ديت أحيانا بتكون جميلة، وجمالها إنك مشغول مع الدعاء بالمناجاة. جميل قوي يا جماعة إنك تعيش روح إنك بتناجي الله سبحانه وتعالى، إنك بتتكلم مع الله. إنهم كانوا يكلمون الله، بتقول له: يا رب وضعتها أنثى. طب ما ربنا عارف أنت وضعتي، طب ليه تتكلمي وتقولي له كده؟ يا جماعة متعة، تقول له: يا رب أنا وضعتها أنثى. سبحان الله، وأنا سميتها مريم. ياه، طب وإيه علاقة ده إنك تقولي كده؟ يعني إيه يعني الواحد قاعد يتخيل كده، طب وأنت ليه بتقولي أنا سميتها مريم؟ سبحان الله. ناس كتير يا جماعة يجي يحكي لي ويقول لي: أنا عاوز أستشيرك في استشارة. أقول له: طب اكتبها. يقول لي: لا معلش، ممكن تليفون، ممكن تبعت لي الرقم. فدي له الرقم، فيبدأ يتكلم معاه، وبعد ما يسمع واسمعه يقول لي: جزاكم الله خيرا، أنا كده ارتحت. طب يا ابني أنا لسه ما جاوبتش. لا، هو الحمل إن كان عاوز يفضفض مع حد فاهمه، وإن حد يفهم، وإن حد ما يسئش بيه الظن ويحسن بيه الظن، وإن يستوعب مشكلته. سبحان الله، احنا كده، وبعد ما تتكلم في ناس تانية يتكلم معاك، وبعدين تقول له طيب كذا وكذا، تروح معيطه. طب انت بتعيطي ليه؟ تقول خلاص خلاص، وتروح قافله وتعتذر، وبعد شويه تبعت رساله تقول يلا خير، محدش فهمني خالص، انا اشتكيت للكل وقلت لزوجي وقلت بتاع واستشرت كتير ومحدش فهمني كتير، ورحت لدكاترة نفسيين ومش فهموني. من جمال الرب جل وعلا أنه يعرف أن يسمع أنات قلبك، ربنا يعلم الهموم بتاعتك. البشر بيسمعون حروفك، والله يسمع أناتك، ربنا يسمع الأنات اللي جوه. أنت قاعد تقول لو سمحت يا فضيلتي في المحاضر أنا كنت عاوز أسألك سؤال، أصلا أنا كنت مش عارف إيه وبتاع والكلام كله، يا جماعة أنت بتقول له يا رب أنت تعلم ما في نفسي، يا رب الموضوع ده مقرقني جدا وأنا مش عارف إيه. أنت مع أي حد تاني ما بتتكلمش كده، عشان كده جميل جميل جدا أنك وأنت بتتكلم وتودع الله سبحانه وتعالى أنك تدرك أنه يعلم هناتك، وعارف المرض اللي عندك، وعارف أنك بتحب العجب، عارف كل تفاصيلك. الدكتور النفسي مش قادر يكتشفك ويقولك طب هنبص هنمشي في المسار الدوائي ده يمكن يجيب، طب هنعالج الاكتئاب ويطلع مش اكتئاب، يقولك الجلسة اللي بعد اللي بعد اللي جاية للأسف طلع مش اكتئاب، ده شكله وسواس من نوع مش عارف ايه وبتاع، يلا نمشي في التراك ده ونمشي شوية، وبعدين يقولك لا ده مش عارف، وقاعد يجرب معاك ويجرب فيك، وبعدين تلاقي نفسك تايه والموضوع بيتعقد. في مشاكل يا جماعة اللي بيجي يحلها بيفسدها، في أمراض اللي بيجي بتستشير حد يبوظها، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى عارف موطن العطب اللي جوه، فعما بتقول له يا رب أنا تايه أنا تعبان. أيوب سنوات كتيرة، قيل 18 سنة، المهم سنوات كتيرة قاعد، وحله فين؟ حل اخبط برجلك على الارض، اركض برجلك، والله في حاجات كتير حلها انك جنبك جنبك جدا، انك تخبط بس انت مش عارف فين المكان اللي تخبط فيه. احيانا بيبقى علاجك تحت رجلك بس انت بتدور في حتة تانية، زي الجماعة اللي بيحكوا عليهم اللي وقعت منه فلوس، واحد وقعت منه 10 جنيه في طريق ضلمة، فقال لي زميله تعالى ندور عليها عند العمود اللي عند الميدان، قال له مش واحد عندك في الشارع اللي فيه ضلمة؟ قال له مش مهم تعالى ندور عليها في النور. في ناس كتير بيدوروا على سعادتهم فين؟ في حتة تانية. يا ابني دور على سعادتك في المكان اللي وقعت فيه، مش هتلاقيها في الحتة التانية، انت ليه بتدور بعيد؟ انت عارف هي فين. طب ممكن كذا، يا ابني ما تسرحش ركز. فبيقول لك ابن القيم حاول بقى انك تدعي ربنا ان يتم عليك النعمة، نعمة هو ابتدأها وكانت اوليتها منه بلا سبب منك. هو انت عم اخترت طريق السعادة وطريق انك تصلي وطريق انك تتصدقي، هو ده كان بمزاجك؟ هو ده اللي يسره؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر هذا الامر وهو الذي أعانك، عشان كده بيقول ابن القيم واسمه بهمتك عن ملاحظة الاختيار. اهو بيقول لك لازم ترتفع بهمتك وهمتك انك تلاحظ الاختيار. يعني انك تلاحظ الاختيار، يقول لك انا اللي اخترت طريق الاستقامة، انت اللي اخترت حبيب قلبي قبل ما موسى يختار وانا اخترتك، فاستمع قبل ما موسى يسمع ربنا اختاره يسمع، عشان كده دايما تقول له يا رب اختارني يا رب. واسمه بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ده يخلصك. شهود الأولية ده يا جماعة شهود، عشان كده اسم الله الأول بينزع أي مراهقة في الرياء. أنت بترايح لأيه وبتعجب عليه؟ ياخي اتكسف، معجب عليه، إيه اللي عاجبك في حياتك؟ إيه اللي أنت يعني مبسوط قوي بيه كده؟ أنت أخرج تبقى مبسوط إن ربنا اصطفاك وإن ربنا اختارك، هو ده فخرك وعزك ومجدك. لك تقول إيه؟ أنا عملت وأنا عملت وأنا سويت وأنا اللي قلت وأنا اللي قلت. وقلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بعد الصلاة يهمس همسا خفيفا، فصهيب الرومي خد باله فسأله قال له يا رسول أنا بلاقيك كده بتهمس همس كده كل بعد صلاة، قال أوقد فطنتم؟ فطنتم يعني خدت بالكم؟ وبدأ يحكي لهم بقى القصة هو بيعمل إيه. قال لهم كان في نبي أعجب بقومه، أعجب نبي بقومه، وبقى إيه شاف قومه كده حلوين وأقوياء، وكانوا أقوياء جدا. فلما شاف كده ربنا سبحانه وتعالى خيره لهذا الالتفات. قال له إيه؟ قال له أمامك ثلاث حاجات، إما أن يسلط عليكم عدو، وإما الجوع، وإما الموت. بلاء شديد جدا. ويبدأ هذا النبي يتكلم مع قومه، يقول لهم ربنا بيخيرني بين ثلاث حاجات، فيقولوا له إيه؟ يقول له اختار أنت، أنت النبي اختار. أنا كل عام استحضر الأمر ده وأقول هم وهم بيقولوا كده، كيف نظروا إلى نبيهم؟ وهذا النبي كيف كان ينظر إليهم؟ وقد تسبب هذا الأمر بسبب هذا العمل التفاتة. لكن هؤلاء رباهم الوحي، وحي زمانهم اتربوا عليه، فسبحان الله. فيقولوا له اختار انت، خلاص ده تقدير إلى الله. يا جماعة الناس دي سماوية، فما بتحصل مشكلة أرضية ما بدانوش يضنهم يدوروا على الأسباب الأرضية، خلاص بقى تتكلم في ايه، خلاص اللي حصل حصل، بصوا فوق، سلك فوق تسلك تحت. فقالوا له خلاص شوف انت ايه، انت نبي، ومحدش هيحلها إلا أنت برضو، احنا هنحلها ازاي؟ وكانوا يقول النبي وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. فبدأ يفزع إلى الصلاة هذا النبي، بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى ويختار. فبعد ما خلص قال أما عدو فلا، وأما الجوع فلا، وأما الموت فنعم. فمات 70,000 في يوم واحد، 70,000 واحد، ياه. فأدهم، شو هو ده اللي انت معجب بيهم؟ معجب بصفحتك وفيها 500,000 في لحظة تتسرق، راحت عليك، يلا اتبسط، مبسوط بدماغك وانت الوحيد اللي بتفكر، وانا اللي شايف وعارف الشبهات وعارف كل حاجة. تبقى نزل على السلم تتكعبل، تنزل على حرف الدرجة راسك يجي لك ارتجاج، انتهى، كله راح، ما عادش فيه، خلاص. تبدا بقى تقول ايه من البدايه، والذاكره يقول لك فقد الذاكره. يعني فقد الذاكره، كان فيه خلص، مش كنت مبسوط قوي؟ فين بقى العز ده، فين؟ عشان كده دايما انت تدعي ربنا ان يفهمك ويعلمك ويثبت هذا العلم في دماغك. فاكر ان الموضوع بيبقى انت مستحضره كده والموضوع بمزاجك؟ لا طبعا. ففي يوم فمات 70,000 واحد، يا في يوم واحد. فيقول النبي فهذا الذي يجعلني أقول في بعد كل صلاة اللهم بك أصول وبك أجول. سبحان الله، هو ده اللي مخلي النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر ألا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تحول لي من حال إلى حال، من حال أحسن إلى من حسن إلى أحسن، ومن وحش لأحسن، ولا قوة تساعدني إلا بالله. الإنسان عم يعيش المعنى ده بيتغير تماما. وفي واحد مشغول، هم ليه مش اختاروني؟ أنا أفضل واحدة، أنا أفضل واحد، أنا صوتي أحلى، أنا المفترض أصلي الليالي الفردية، أنا المفترض إن أخد الإجازة، أنا المفترض، أنا المفترض، أنا المفترض. واسمه بهمتك عن ملاحظة الاختيار. ولا تركننا إلى الرسوم والآثار. الرسوم دي الحاجات الظاهرة، والآثار الحاجات الإيه؟ الظاهر. دايما مشغول بالظاهر بس، قاعد مشغول بالحاجات الظاهرة، مشغول باللحية، مشغول بالكتاب اللي مسكوم، مشغول بكم واحد على الصفحة، مشغول بكم واحد مشاهدة، كم واحد عمل مشاركة، مشغول كل شوية القناة بتاعته زادت على التليجرام ولا ما زادتش، مين اللي بيقول كلام حلو، مين اللي بيقول مش مشغول، مشغول بالناس. عشان كده بيقولك ولا تقنع بالخسيس الدون. انت تايه ليه كده ومقتنع بالحطام؟ الخسيس الدون اللي هو الفرح بحطام الدنيا، انت مبسوط ليه قوي كده؟ ده اسمها حطام الدنيا، يعني حاجة متحطمة، انت مبسوط قوي بيها ليه كده ومقتنع بيها ومبسوط، وعندنا فيلا في كذا وعندنا فيلا في كذا، وعندنا شاليه مش عارف فين، وعندنا 3 عربيات، وعندي بنت اختي مش عارف عندها ايه، وعندنا شهاده في كذا، ولينا 50 واحد مسافر بره، ولينا 30 دكتور مش عارف مين. ولا تقنع بالخسيس الدون. انت بتيجي تكلمني تقول لي ما تقوليش ابله ولا تقول لي كذا، انت تقولي لي الدكتور فلان وتقولي لي الدكتور يا بنتي دي اختك، ده بنت عمتك، ده بنت خالتك. لا ما تقوليش يا فلانه، تقول لي يا دكتوره وتوقف كده وتعظمني. الكفن ملوش جيوب والدود مستنيكي. ولا تقنع بالخسيس الدون. وعليك بالمطالب العالية، خليك دايما فوق. والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله. يا جماعة الحب يعني ملك القلوب ده، يعني فرعون قاعد يجيش الناس، وإيه ده أنتوا هتسمعوا كلام موسى، أنتوا مش عارف إيه، عاوزهم كلهم يحبوه، وقاعد بالضغط بالقوة بالقهر وكلهم كارهينه، وكله في الآخر بالصخرة اشتغلوا معاه. لكن في النهاية مين اللي بقى؟ أبقى الله ذكره، موسى وهارون، وهم دول الأسر، وهم دول اللي اتصدروا، وكل العالم بيحبهم إلا نبتة بذيئة خبيثة يعني عفنة تعشق هؤلاء. لكن الأصل إن كل العالم بيحب هؤلاء. ليه؟ لأن يا جماعة انك تكون متصدر في القلوب، انك تكون متصدر في العقول، ان الناس تتهافت على ما تنتجه وما تقوله وما تتكلم به، او ان تتهافت على عقلك وعلى كلامك، ده جماعة بقى ده ينال بطاعة الله. وانت فاكر انت هتجيبها تقول اصل انا عاوزة ايه، انا منع بنتها من الحجاب ليه؟ عشان العرسان يجوا. العرسان يجوا أقول يعني، طب العروس ده العريس ده رزق يعني ولا حاجة غير الرزق؟ يعني رزق من أرزاق الله ومن تقدير الله؟ رزق. طيب الرزق ده هيجي بمعصية الله؟ يعني انت هتعصيه؟ يعني استشعر كده ولله المثل الأعلى. بيقولوا انه في ان المدير بيدي حوافز للي بيشتغل كويس وبيشتغل دوام إضافي، فتيجي انت ادنك ايه بقى؟ قدامك تبوظ في المكان قدامه، قدامك تقطع النور وتقطع سلوك الكهرباء بتاع الأجهزة، قدامك تقول ايه؟ بص يلا بقى اديني حوافز. انت فاكر انك هتاخد الحوافز ولا انت هتاخد، فاكر انك هتاخد حاجة ترضيك؟ زي البنات عارفين جدا كل الناس يقولك ان الزواج ده ويوم الفرح ده يوم العمر، صح؟ كل الناس يقولك ده يوم العمر، ليلة العمر، الفرح عند ناس كتير اسمه كده. طيب ليلة العمر دي المفترض تعملي فيها ايه؟ دي احلى ليلة يعني بمفاهيم العرف، دي احلى ليلة عندك. اعصي بها بقى ربنا، هعمل حاجة غلط واروح الكوافير وامشي في الشارع وادني ماشية قدام الناس كلها كده والناس تتفرج عليها، وهنروح ونعمل رأس واغاني وبتاع عشان كأني بقول لربنا يا رب أنا أفضل يوم في عمري يوم ما عصيتك قدام العالم كله. هو ده يوم فرحي، يوم فرحي يوم أعصيك، يوم فرحي يوم ما كل الناس كلها دب يا مزيكا على رأيهم بقى، خلاص دبت اللي كل حاجة وضاعت اللي وضاعت الصحيفة بتاعتي. سبحان الله، هو في ناس عايشة بالمعنى دوت وفاكرة ان السعادة هتيجي بالطريقة ديت. من الاسئلة الغريبة جدا اللي اتت لي خلال الاسبوع اللي فات، ان ام بتمنع بنتها من النقاب ليه؟ عشان العرسان. عندها كان بقى البنت دي 39 سنة. طب العرسان جم؟ ما جوش. يا جماعة الخير، لا العريس هيجي بشعرك ولا العريس هيمشي عشان حجابك، ده عطاء محض ودي أسبابه. كم من منتقبة عندها 18 و19 و20 و21 تزوجت؟ كتير. وكم من واحدة متبرجة بلغت 50 وما تزوجتش؟ فلا النقاب بيجوز ولا الحجاب بيعطل ولا التبرج بيجوز. فالمواضيع دي يا جماعة لا ده بيعمل ولا ده بيعمل، هي أرزاق، هي أرزاق عاملة كده بالظبط زي النجاح في الجامعة. لا ما تكوني متبرجة ومذاكرة، قصدي لا متبرجة هتنجحي أو هتفشلي. ونفس الكلام أنت منتقبة، مش هل أنت منتقبة هتنجحي؟ لا طبعا يا جماعة، اللي بيذاكر وبياخد بالأسباب إن شاء الله هينجح بس. فالموضوع ملوش علاقة بلبسي، هذا رزق. فالطاعة دي طاعة، ده رزق يا جماعة. ما عند الله لن يؤخذ بمعصية الله. طب أنا أعرف واحدة متبرجة واتجوزت، ومين قال لك إن كان في بركة في حياتها؟ أنا شفت البركة. لا، أنت شفت السعادة الظاهرة لكن ما شفتش البركة. البركة دي يا جماعة، في ناس كتير أنت شايفها سعيدة، في ناس كتير أنت شايفها سعيدة صح ومبسوطة، ودعم بيقفل على نفسه يدنه يعيط وبيحاول ينتحر، واللي بياخد حبوب واللي والله ما بنام الا على المهدئ. مره في يوم من الايام واحد بيقول اكتر حاجه خلتني ان انا اراجع نفسي وحياتي، مره في يوم من الايام كنت قاعد مع مجموعه من الشباب وكنا مسافرين فاتعبنا، فلقيتهم كلهم راحوا حاطين راسهم وناموا، وانا مش عارف انام، انا ما بنامش الا بالمهدئ، فاخدت المهدئات ونمت. وبعد ما نمت هم صحيوا، لقيتهم صحيين هم يهزروا ويضحكوا وحياتهم ما شاء الله كويسة، ونازلين يصلوا الفجر وأنا ما عرفتش أصلي معاهم، وأقول أنا أصلا ما بصليش بس كنت محرج في اليوم ده. وبعدين شغلني جدا فبقول لهم هم راجعين أنتوا نمتوا إزاي؟ فهم استغربوا السؤال، يقولوا يعني إيه نمنا إزاي؟ لا أصلا أنا شفتكم امبارح يعني دخلتوا ونمتوا. فيا ابني ما إحنا بندخل وننام، يعني طبيعي إحنا بندخل نحط رأسنا على السرير وننام. فبيقول له هو انت ما تحط راسك بتنام؟ قال له اه. قال له انا بقالي سنين نفسي اوصل للموضوع ده مش عارف. فبيقول بقى بدا يركز معايا كده، يقول لي طب تعالى بقى انت بتعمل ايه يا ابني؟ فبدات احكي له حياتي، فقال له لا لا لا ده انت كويس انك بتنام على المهدئ. بقول له سبحان الله وساعدوني مفيش اقل من اسبوعين ثلاثه وبقيت خلاص عدت انسانا. فلفظ ان هو عاد انسان ده بدا يحس بيه، بيقول لي اول مره احس ان انا انسان عادي، انسان عايش حياه. ففي ناس انت بتبقى فاكر ان هم سعداء لكن هم من جوه تعساء، انت شايفاها بشعرها وقاعده تكسر الدنيا على مواقع التواصل وكل الناس يقول ايه النجوميه دي، وهي يعني مريضة أمراض الدنيا من جوه، وقاعدة كارهة نفسها ومتضايقة جدا إن مثلا ودنها كبيرة شوية أو صغيرة شوية، وقاعدة تعمل عملية ولازم كل شوية أشد في وشي وعاوزة أجمل مش عارف في شفايفي وأعمل إيه في عيني وأعمل شد وكوي وبتاع، ومش بتعمل كده الا انطلاقا هي متضايقه جدا من شكلها، بتضايق جدا ان هي تخرج للناس بدون ما تكون ايه يعني دخلت في الصنفره. ليه؟ لان مش ما هي مش واخده على ان هي تكون في هي دايما لابسه قناع، دي مش حياتها. في ناس عايشه على القناع. الرجل مره في يوم من الايام شفت ممثل كده في المطار شهور جدا يعني، طب انا منتظر الطائرة واحد وهو قدامي وانا ببص له، هو مش هو، هو مش هو، هو يعني لمح كده زي ما يكون ان انا ايه يعني مهتم بيه قوي يعني. فالمهم يعني اتكلم كلام كده فهمت انه هو يعني، فقلت سبحان الله يا جماعه الناس دي مش هو ده الوش اللي انا عارفه. لان هو معيشك في صورة وفي قناع معين مركز جدا فيه، مركز جدا فيه. في ناس بقى كتير عاملة الصنفرة دي وعاملة القناع ده بس مش في وشه بقى، في أسلوب حياته. الشيخة هوسع على الشيخة، الشيخة راحت الشيخة جت، والشيخة دي معذبة زوجها في بيت وعم بتعامله معاملة يعني بتعامل معاملته زي ما أبو لهب كان بيعامل الصحابة، ودي برة يا إمامة التوحيد معلمة الدنيا كلها. في ناس كده عايشة العيشة دي، ماشي الشيخ رايح الشيخ جاي، مصلح مع بره البيت تقول لي بلسم قاعد بيهزر وبتاع. الزوج اللي في يوم الايام كان عازم زمايله وجوه في البيت، فالزوجه سمعاه فبتقول لاولاده ايه تسمعين بابا ده بيضحك، ده طلع بيضحك. هي كانت فاكره ان هو واخداه ما بيضحكش يعني، كانت مسكينه يعني لغايه ما خلفت كان فاكرة ان الكائن ده لا يبتسم، طلع بيضحك، اللهم لك الحمد. فشوفوا بتقول لأولادها ده طلع بيضحك وقاعد بيهز. في ناس كده عايش الوهم ده. في فرق بين انك النهاردة تكون والله عندك خطأ معين، عندك مثلا شديد، عندك غلظة معينة، لكن الغلظة دي في المجمل بتزول مع التزكية. وعلى طول وفي فرق بين على طول الخط بتظهر للناس حاجة وانت اصلا في عفوا الناس الله العفو والعافية في أسوأ ظاهر مالك حلال، وحقيقة كل يوم بتفتح الدرج وتسرق وتاكل المال الحرام، وتيجي تقول انا دي حياتي. واسمو بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ولا تركنن الى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل عليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. والله ربنا بيقويك على ما لا يقوى عليه غيرك. تلاقي حاجات كتير ناس بيعملوها ازاي دي، سبحان الله، تلاقي نفسك بتعملها بسهولة ويسر. ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. اللي يترك لأجل الله، ناس كتير جدا متأخر مش عاوز يترك لله، وقاعد يشغل نفسه بحاجات هي خير ولا شك وإن شاء الله يؤجر، بس مش عاوز يعمل الحاجات الكبيرة. يقول لك لا أنا مش هترك، أنا مش عاوز أسيب، مش عاوز أسيب، أنا مش هنفع أدخل الصفقة دي مع ربنا. لا لازم. ومن ترك لأجله، ويا جماعة اوعى ما تترك كمان إنك تشوف إنك تركت. في واحد كان مروح البيت فعدى على مكان في قمامة زبالة والدنيا متبهدلة كده، فشاف في نص فرخة ميتة والذباب عليها. فروح البيت بيقول لزوجته أو لمامته أو لأولاده، والله النهاردة أنا كنت قدامي إن أنا آخد نص فرخة ميت وكان قدامي، بس سبته لله ما رضيتش أخده. الراجل ده يتقال عليه ايه؟ هو انا سبت الموضوع ده لله، انا سبت الفراخ المعفنه دي لربنا، انا سبت الحاجات الوحشه دي لله. نقول عليه ايه؟ مجنون، صح؟ ده فقد عقله. طيب ليه فقد عقله؟ ما الراجل ساب، يقول لك كان قدامي وما خدتش، وكان قدامي وما عملتش. احنا كلنا الا من رحم ربي بنعمل نفس اللي الراجل ده بيعمله. ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام ماشي هو والصحابه، فشاف في جدي خروف ودنه مقطوعه وصغير ميت مرمي، جدي اسك مرمي معفن في الزباله، فمسكه من ودنه وقال من يشتري هذا الجدي الاسك؟ مين يشتري مني هذا؟ الصحابة قالوا له يا رسول الله لو كان حيا كفاه عيبا أنه أسك، ده لو عايش مش هنشتري. قال للدنيا أهون على الله من هذا، من هواني هذا عندكم. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، لو جناح ناموسة، جناح دبانة، ما سقى منها كافر شربة ماء. طب يعني الكلام ده بقى يعني ان الدنيا حاجة اقل بكتير جدا من ايه؟ من اللي من الجدي الاسك ده، مقطوع الاذن ده، من الجدي المعفن ده، من الجناح بتاع الناموسة ده. طيب اما انت بقى بتسيب حتة في الجدي الاسك، تسيب مثلا الكبد، ولا تسيب الودن، ولا تسيب العين، ولا تسيب الدنيا كلها يا جماعة مش جايبة جناح بعوضة. قارون ليه في الدنيا دي، هامان وفرعون كان ليهم فيها، وسليمان والملوك الصالحين وذو القرنين كان ليه فيها. كل دول انت بقى ليك فيها ايه؟ ده كلهم شاركوا في الحتة دي، انت ليك فيها قد ايه؟ ليه فيها صفحة، ليه صفحة فيها 120,000، وايه كمان؟ بعمل مقاطع بيتفرج عليها 500,000، وايه كمان؟ ليك ايه؟ مالكش حاجة اصلا، صح؟ طب عما تيجي تترك حاجة غلط لله، دينك بقى تقول ايه؟ كان قدامي وسبت، وكنت ممكن اعمل ومرضتش. انت مسكين والله. انا كنت قدامي امشي بشعري بس مرضتش. انا كنت قدامي، هو انت شايف ليه اللي انت وكان اللي انت عملت؟ عشان هي حاجة كبيرة قوي في حياتك، عشان هي حاجة كبيرة احنا شايفين كده، لكن عمل واحد يفوق يلاقي ان المواضيع دي بسيطة جدا وسهلة جدا. فهنا ابن القيم الله يسامحه في كتاب الوابل بيقول ان النور ده نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه. شفتوا بس مجرد ما احنا بنعلم يعني بنقرأ كلامه من فوق، بيقول فشهادته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين. ثم يقول حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن بارزا وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر به رسوله يدبر أمر الممالك. يا سلام، مين اللي بيدبر أمر الممالك؟ مين اللي بيدبر أمر الدولة ديت والدولة ديت؟ الملك أو الرئيس أو رئيس مجلس الشورى أو مجلس الشعب أو رئيس الوزراء. والله أنت مسكين. الذي يدبر أمر الممالك هو خالقها، ودول ما هم إلا أسباب. هؤلاء يعني هي دي يعني اليد التي استعملها الله في تدبير هذا الملك. يأمر وينهى، يخلق ويرزق، يميت ويحيي. مين اللي امات فلان؟ ومناسبة الموت، في اخت كانت تحضر معنا قريبا الاسبوع اللي فات واللي قبله يعني، وسبحان الله كان من ارزاق الله ان والدتها كانت بتسمع معها، ثم توفيت والدتها هذه من يومين كده. فنسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويرزقها الإحسان إلى أمها بعد وفاتها بصدقات جارية، وأعلى إحسان أنها تكثر من الطاعات والقرب من الرحمن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وإن كانت محسنة يزيد في إحسانها، وإن كانت مسيئة يتجاوز عن سيئاتها ويبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. والله يا جماعة جميل إنك تكون سبب إن أهلك يعرفهم أهل الخير، إن أهل الخير سبحان الله إن هم يعرفوا. ودي لعل إن الله إذا أراد بعبد خير عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال أن يوفقه لعمل خير قبل الممات. فإن هم يوفقوا إن يحضروا مجلس أو مجلسين أو يسمعوا لحد من أهل التذكير إن يذكرهم بالخير وكده، نحسب ان هذا لعله من ارادة الله بهم خيرا. وبعدين الناس تدعو لهم وتدعي لهم، متى ما تعرفش مين اللي بيستجيب، من الذي يستجاب له. وفي اخت في يوم من الايام عرفت ان في واحدة زميلتها في الدرس او في الحلقة ماتت مامتها، فعاوزة وهي ما تعرفهاش عملت ايه؟ عملت بئر في الهند، بئر ماء لهذه الام وهي لا تعرفها، وتقول يعني حبيت أجبر قلب صديقتي بهذا العمل وأنا لا أعرفها. إيه الجمال ده يا جماعة؟ فسبحان الله، فنسأل الله أن يرحمهم ويرحمنا. فيقول ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويزل ويقلب الليل والنهار، الله أكبر، ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى. والرسل من الملائكة، نختم بهذا المقطع، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر. يقولك بقى أن هو قاعد هذا الإنسان عايش معاني ومستحضر الملائكة. الملائكة بقى المدبرات أمرها، الملائكة قاعدة تصعد وتنزل، إنسان قاعد مشغول بعد صلاة الفجر، يا ترى الملائكة اللي طلعت النهاردة بعد صلاة الفجر طلعت معاها إيه مكتوب لي أنا، يا ترى كتبت لي إيه؟ والملائكة أول ما نزلت اللي استلمت من إخواتهم العمل دلوقتي، يا ترى أول حاجة شافوني فيها إيه؟ الحمد لله شافوني قاعد في المصلى بقول الأذكار، ثم شافوني بسمع درس يقربني ويذكرني من الله بالله سبحانه وتعالى. فالحمد لله إن هم أول حاجة شافوك إحنا أتينا في النهار لأنه قاعد بيقرأ ورده أو بيسمع مجلس علم. طيب انصرفتوا على إيه؟ على المغرب، لأنه كان بيصلي بقول أذكار المساء ولأنه بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يجوا التانين يجوا يلاقوا بيشتغل، يا ده احنا سايبينك في صلاة الفجر لسه برضو شغال. فدايما انسان مشغول بالملائكة بين صاعد اليه بالامر ونازل من عنده واوامره، وقاعد بقى يبص كده يا ترى الملائكة النهاردة ايه الاوامر اللي نازلة بيها، فلان يرزق توأم وفلانة ترزق زوج وفلانة ترزق هم ينفرد وفلانة ترزق رؤية تبشرها وتهدئ جراح قلبها وفلانة يطيب الله ذكرها وفلان وفلان. أحبا مشغول إيه ده بقى يا جماعة؟ أحب مشغول يقول الملائكة دي بتفكر ونازل من عنده به وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات نافذة بحسب إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير الزيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. طب ماشي في أمان الله وتلاقي مرة واحدة رجلك اتكعبلت وقدامك أنت معك ابنك الصغير ماشي معاه فتتكعبل فتقع على وشك فتقول الله المستعان، وتروح قايم ومنفض هدومك وماشي، وأول ما تمشي خطوتين تلاقي قدامك بعد 3 متر حديدة وقع من الدور التاسع من الناس اللي بيبنوا، حديدة تقع يعني تخرق الطريق تخرق الأسفلت، لولا أنه قدر إن في ملك يقدر عليك إنك تقع في المكان ده عشان يحميك له معقبات، هذه المعقبات كانت بتحميك من قضاء كان هيحصل لك بعد دقائق. انت قاعد لسه التراب على هدومك ومشغول انك عاوز ترجع تاني البيت عشان تغير لانك كنت رايح مجلس معين، وتفاجئ انك ان هذا التراب رحمك من تراب اخر كنت هتدخله الا وهو قبرك الان، فتلاقيها رسالة محبة ورسالة رحمة وفي نفس الوقت رسالة استدراك، فتلاقي يقولك من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها. أحيانا بتبقى ماشي في الطريق فتلاقي حادثة قدامك فتقدنك تدعي وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويلطف بيهم، لكن برضو بتذكر نفسك يا ده كان ملك الموت عدى من علي وراح جاب اللي قدامي وكأنه بيقول لي خلي بالك أنا هعدي لا على حد بعد كده وهجيلك، فدي رسالة خلي بالك أنا بخلي لك ناس كتير تبع عبرة قدامك، فإن لم تعتبر صرت أنت عبرة لغيرك. ملائكة ملك الموت يجاوزك لغيرك وسيجاوز غيرك لك، وأمره سلطانه نافذ في السماوات والأرض وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار. إيه اللي بيحصل في البحر دلوقتي واللي بيحصل في الجو دلوقتي وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء يحدث فيها ما يشاء وقد أحاط بكل شيء علما. تلاقي جماعة اللي بيفكروا في المريخ والكواكب والجماعة بتوت الفلك تلاقيهم دايما كده إيه عندهم تفكير، وده انهم يفكروا مش بيفكروا في الإله أكتر ما بيفكروا في العمق ده والغيب ده والدنيا ماشية إزاي وإزاي النجم ده بيروح وإزاي النجم ده بيجي والصخرة دي بتقع وقاعدين في ملك، فأنت برضو نفس الكلام في ملك تاني، بس أنت الفلك بتاعك فلك آخر، وكل في فلك يسبح. قد أحاط بكل شيء علما، واحد تشوف أحصى كل شيء عددا، وسع كل شيء رحمة وعلما، ووسع سمعه الأصوات. ربنا يسمع صوتك وسامع وانت بتطيب، تقول في حد سمعك؟ لا. طب بص وطي كده وقعد وشوشه، ربنا سمعك. فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه. اوعى تكون فاكر ان لو من النهارده في عرفه تلاقي واحد هندي جنبك، واحد باكستاني، واحد اسكتلندي، واحد سويدي، واحد مصري، واحد مغربي، واحد كذا، وكله بيقول له يا رب يا رب يا رب. لا تختلف عليه الاصوات ولا تشتبه عليه، يسمع ضجيجها باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات. جملة دي لوحدها عاوزة لقاء كامل، يعني كده لازم أقف عندها. لا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، هنسيبها ولا نفركها، ونحاول إيه نعلق عليها المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظ قلبي وقلوبكم، ويبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام، وجزاكم الله خيراً.